وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى الذي جعل لكم الأرض مهدا في قراءة مهادا مرفوع صفة لربي أو خبر لمحذوف أو منصوب على المدح وقرأ الكوفيون مهدا أي كالمهد تتمهدونها وهو مصدر حمي به والباقون مهادا أو مصدر سمي به والباقون مهادا وهو اسم ما يمهد كالفراش أو جمع مهد وسلك لكم فيها سبلا وجعل لكم فيها سبلا بين الجبال والأودية والبراري تسلكونها من أرض إلى أرض لتبلغوا منافعها وأنزل من السماء ماء أي مطرا فأخرجنا به عدل به عن لفظ الغيبة إلى صيغة التكلم على الحكاية لكلام الله تعالى تنبيها على ظهور ما فيه من الدلالة على كمال القدرة والحكمة وإيذانا بأنه مطاع تنقاد الأشياء المختلفة لمشيئته وعلى هذا نظائره كقوله ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق أزواجا أصنافا سميت بذلك لازدواجها واقتران بعضها ببعض من نبات بيان وصفة لأزواج وكذلك شتى ويحتمل أن يكون صفة لنبات فإنه من حيث إنه مصدر في الأصل يستوي فيه الواحد والجمع وهو جمع شتيت كمريض ومرضى أي متفرقات في الصور والأغراض والمنافع يصلح بعضها للناس وبعضها للبهائم فلذلك قال كلوا وارعوا أنعامكم وهو حال من ضمير فأخرجنا على إرادة القول أي فأخرجنا أصناف النبات قائلين كلوا وارعوا والمعنى معديها لانتفاعكم بالأكل والعلف آذنين فيه إن في ذلك لآيات لأولي النهى لذوي العقول الناهية عن اتباع الباطل وارتكاب القبائح جمع نهية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى منها خلقناكم فإن التراب أصل خلقه أو أصل خلقة أول آبائكم وأول مواد أبدانكم وفيها نعيدكم بالموت وتفكيك الأجزاء ومنها نخرجكم تارة أخرى بتأليف أجزائكم المتفتتة المختلطة بالتراب على الصور السابقة ورد الأرواح إليها ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى ولقد أريناه آياتنا بصرناه إياها أو عرفناه صحتها كلها تأكيد لشمول الأنواع أو لشمول الأفراد على أن المراد بآياتنا آيات معهودة وهي الآيات التسع المختصة بموسى أو أنه عليه السلام أراه آياته وعدد عليه ما أوتي غيره من المعجزات فكذب موسى من فرط عناده وأبى الإيمان والطاعة لعتوه، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا، أي من أرض مصر، بسحرك يا موسى. هذا تعلل وتحير ودليل على أنه علم كونه محقا حتى خاف منه على ملكه، فإن ساحرا لا يقدر أن يخرج ملكا مثله من أرضه، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى، فاجعل بيننا وبينك موعدا، وعدا لقوله لا نخلفه نحن ولا أنت، فإن الإخلاف لا يلائم الزمان والمكان، وانتصاب مكانا سوى بفعل دل عليه المصدر لا به لأنه موصوف. بفعل دل عليه المصدر لا به لأنه موصوف أو بأنه بدل من موعدا على تقدير مكان مضاف إليه، وعلى هذا يكون طباق الجواب في قوله قال موعدكم يوم الزينة من حيث المعنى، فإن يوم الزينة يدل على مكان مشتهر باجتماع الناس فيه ذلك اليوم، أو بإضمار مثل مكان موعدكم أو مكان مثل مكان موعدكم مكان يوم الزينة كما هو على الأول، أو وعدكم وعد يوم الزينة، وقرئ يوم بالنصب وهو ظاهر في أن المراد بهما المصدر، ومعنى سوى منتصفا يستوي مسافته إلينا وإليك، وهو في النعت كقولهم قوم عدى في الشذوذ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب بالضم يوم، وقيل في يوم الزينة يوم عاشوراء أو يوم النيروز أو يوم عيد كان لهم في كل عام، وإنما عينه ليظهر الحق ليظهر الحق ويزهق الباطل على رؤوس الأشهاد، ويشيع ذلك في الأقطار، وأن يحشر الناس ضحى، عطف على اليوم أو على الزينة، وقرئ على بناء الفاعل بالتاء على خطاب فرعون، والياء على أن فيه ضمير اليوم أو ضمير فرعون على أن الخطاب لقومه، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى، فتولى فرعون فجمع كيده، ما يكاد به يعني السحرة، أو ما يكاد به يعني السحرة وآلاتهم، ثم أتى بالموعد، قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا بأن تدعوا آياته سحرا فيسحتكم بعذاب فيهلككم ويستأصلكم به، وقرأ حمزة والكسائي وحفص ويعقوب بالضم من الإسحات فيسحتكم، وهو لغة نجد وتميم، والسحت لغة الحجاز أو والسحت، نعم، وقد خاب من افترى كما خاب فرعون، فإنه افترى واحتال ليبقي الملك عليه فلم ينفعه، فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فتنازعوا أمرهم بينهم أي تنازعت السحرة في أمر موسى حين سمعوا كلامه فقال بعضهم ليس هذا من كلام السحرة وأسروا النجوى بأن موسى إن غلبنا اتبعناه أو تنازعوا واختلفوا فيما يعارضون به موسى وتشاوروا في السر وقيل الضمير لفرعون وقومه وقالوا إن هذان لساحران تفسير لأسر النجوى كأنهم تشاوروا في تلفيقه حذرا أن يغلبا فيتبعهما الناس وهذان اسم إن على لغة بالحارث بن كعب فإنهم جعلوا الألف للتثنية وأعربوا المثنى تقديرا وقيل اسمها ضمير الشأن المحذوف وهذان لساحران خبرها وقيل إن بمعنى نعم وما بعدها مبتدأ وخبر وفيهما أن اللام لا تدخل خبر المبتدأ وقيل أصله إنه هذان لهما ساحران فحذف الضمير وفيه أن المؤكد باللام لا يليق به الحذف وقرأ أبو عمرو إن هذين وهو ظاهر وابن كثير وحفص إن هذان إن هذان على أنها هي المخففة واللام هي الفارقة أو النافية والمعنى بمعنى واللام بمعنى إلا يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بالاستيلاء عليها بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب بإظهار مذهبه وإعلاء دينه لقوله إني أخاف أن يبدل دينكم وقيل أرادوا أهل طريقتكم وهم بنو إسرائيل فإنهم كانوا أرباب علم فيما بينهم لقول موسى أرسل معنا بني إسرائيل وقيل الطريقة اسم لوجوه القوم وأشرافهم من حيث إنهم قدوة لغيرهم فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى فأجمعوا كيدكم فأجمعوه وجعلوه مجمعا عليه لا يتخلف عنه واحد منكم وقرأ أبو عمرو فأجمعوا ويعضده قوله فجمع كيده والضمير في قالوا إن كان للسحرة فهو قول بعضهم لبعض ثم أتوا صفا مصطفين لأنه أهيب في صدور الرائين قيل كانوا 70,000 مع كل واحد منهم حبل وعصا وأقبلوا عليه إقبالة واحدة وقد أفلح اليوم من استعلى فاز بالمطلوب من غلبة وهو اعتراض قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى إلى آخر ما حدث في هذا اللقاء العجيب الذي قدره الله سبحانه وتعالى بين سيدنا موسى وما بين فرعون والسحرة نعود إلى ما بدأنا به لقد سأل فرعون سيدنا موسى عليه السلام فقال فما بال القرون الأولى أي ما حادتهم بعد موتهم هل هم في سعادة أم هم في شقاوة فأجابه سيدنا موسى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى ربي علام الغيوب وهذا أمر غيبي لا يعلمه إلا الله وما أنا إلا عبد مثلك، ولذلك لا أعلم من ذلك العلم إلا ما أخبرني الله تبارك وتعالى به. وربنا سبحانه وتعالى مثبت هذه العلوم في اللوح المحفوظ. نعم، ولذلك يريد أيضا أن يبين فرعون أشياء، لكن سيدنا موسى رد عليه، فإن الله سبحانه وتعالى وهو العليم وهو الذي يعلم الغيب، ولا يعلم الغيب إلا الله، فإن الله سبحانه وتعالى جعل ذلك في اللوح المحفوظ. نعم، وإن فرعون وأمثاله الذين يدعون الألوهية من دون الله عز وجل لا يعلمون شيئا من هذا الأمر على الإطلاق، فربنا سبحانه وتعالى لا يضل ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. ما هو الضلال؟ الضلال ضل فلان طريقه، معنى ذلك لم يعرفه أصلا وأخطأه ولم يهتدي إليه. أما النسيان فنسي المسألة من أصلها وكأنها لم تخطر عليه ببال على الإطلاق، وهذا كل من الضلال والنسيان محالان على الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى هو العالم المحيط القادر على كل شيء. إن الله عز وجل قادر على أن يعيد الزمان وأن يعيد القرون الأولى، وهو عالم بها وما حدث بها وما هلك منها وما سعد منها وما شقي منها وما آمن منها وما كفر منها وماذا كان من طعامها وشرابها وسكنها، كل ذلك إنما هو في علم الله تبارك وتعالى، مع تمادي تلك المدد وتمادي تلك الأقوام وانتشارهم في الأرض، فإن الله عز وجل هو الرزاق وهو العالم وهو المحاسب وهو المحيط، علمه بكل شيء. اختصر ذلك في قوله قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، ثم تابع كلامه فقال الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. إذن الذي جعل لكم الأرض مهدا، فهذا إذا قلنا من جعل لكم الأرض مهدا فهو الله تبارك وتعالى، ولذلك لا يضل ربي، من ربي؟ الذي جعل لكم الأرض مهدا، عند ذلك يكون مرفوعا وصفة بالله تبارك وتعالى، أو يمكن أن نقول في الإعراب فيه هو الذي جعل لكم الأرض مهدا، نقدر المبتدأ فيصبح الله الذي جعل لكم الأرض مهدا. نعم هذا، أو أمدح الله سبحانه وتعالى وأعبده لأنه الذي جعل لكم الأرض مهدا، إذن كل ذلك ممكن وسلك لكم. إذن قرئ مهادا وقرئ مهدا. نعم وسلك لكم فيها سبلا، فإن الإنسان إذا أراد أن ينتقل من مكان إلى مكان يجد طرقا ما بين الجبال والأودية والبراري، يستطيع أن يسلك هذه الأرض من مكان إلى مكان، يتجر بها، ينظر إلى خلق الله تبارك وتعالى، ينتقل من مكان إلى مكان، يبلغ منافع الأرض من هنا ومن هناك. الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا، ثم قال تعالى وأنزل من السماء ماء، وهنا أيضا إذا كان الأمر الأول للاتجار والعبرة فالأمر الثاني إنما يكون للرزق والزراعة، فقال وأنزل من السماء ماء، أنزل من السماء الماء وهو المطر والثلج والبرد، فأخرجنا به، عدل ربنا عز وجل من الكلام عن الغائب إلى الكلام عن المتكلم فقال أخرجنا بنون العظمة، فأخذ كأنه المتكلم الآن مع كل البشر فأخرجنا به. إذن ربنا عز وجل ينبه ربنا سبحانه وتعالى على قدرته وعلى ما فيها من الدلائل على إحياء هذه الأرض وتجددها وعدم انتهاء صلاحيتها. لذلك تتجدد هذه الأرض بالزراعة والنمو وإخراج النبات، فامتن الله علينا بقوله فأخرجنا. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارع؟ إذن فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى. فإذن هذا الكون مطاع لقدرة الله ولمش مطيع لقدرة الله ومطيع لمشيئته، كما قال تعالى في آية أخرى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق، كل ذلك إذن لون في الحديث، تارة قال مختلفا ألوانها، وتارة قال أزواجا من نبات شتى، وتارة قال أنبتنا بها حدائق، نعم قال أزواجا من نبات شتى. فترى أنها سميت أزواجا لاقتران بعضها ببعض، هذا النبات وهذا الذي جعله الله عز وجل صفة لهذه الأزواج، إذن هي من نبات مختلف ألوانه وأنواعه ومصالحه، منها ربما يصلح للإنسان ومنها يصلح للحيوان ومنها يصلح لكليهما، منها خلقنا. وقال لذلك قال كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى، كلوا وارعوا أنعامكم. لما خلق هذه الأزواج من أجل بقاء الإنسان من النباتات، طبعا من أجل بقاء الإنسان، فالإنسان يحتاج أن يأكل ليبقى على قيد الحياة، والحيوانات التي خلقها الله وذللها للإنسان أيضا تريد أن تأكل وتعلف، وذلك من أجل أن تكبر وتتغذى وتتكاثر. لذلك كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. من تفكر في خلق الله وفي هذه الأرض وفي تبدل هذه الفصول وإنزال المطر وإخراج الربيع وإخراج النبات من الأرض وصلاحية كل نوع من النبات لمجموعة من الخلق، عند ذلك يكون له عقل. أولي النهى أصحاب العقول يفكرون في هذا الأمر، أصحاب العقول النيرة التي تنهى عن اتباع الباطل، التي تأمر باتباع المعروف، التي تنهى عن ارتكاب القبائح. لذلك ربنا قرر بعد ذلك فقال منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الأرض التي تأكلون منها والتي أخرج الله منها أزواجا من نبات شتى، هذه الأرض التي ترعون فيها أنعامكم، إذن منها من هذا التراب، هذا كان أول أصل خلقة أبيكم آدم، وأنتم بعد ذلك أخذتم يعني أصل المواد التي تتركب منها بنية الإنسان إنما هي من التراب. ولذلك خلق أباكم آدم من هذه التراب وخلقكم من نفس تلك المواد، فالناس يأكلون ويتنعمون، وبعد ذلك يكون أصل ذلك الماء الذي يقذف في الأرحام إنما هو أصل الغذاء الذي تتغذون منه. منها خلقناكم وفيها نعيدكم، كما خلقناكم للحياة للأكل للشرب للتكليف للعبادة، كذلك فخلقناكم من تراب ستعودون وتموتون وتتفكك أجزاؤكم. انظروا إلى هذه المقابر، انظروا ماذا يوجد فيها، أين العظام البالية، أين لقد يموت في القبر الواحد يدفن عشرات على السنين الطويلة، وبعد ذلك لا نرى إلا ترابا، يتحول التراب ثم التراب ثم التراب، وهكذا ينزل إنسانا بكفن لكن بعد ذلك لا نرى كفنا ولا نرى إنسانا، ربما نرى مرحلة من المراحل بعض العظام، ثم تتحول هذه العظام إلى تراب. نعم، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، تتفكك أجزاؤكم إلى التراب من جديد، ومنها نخرجكم تارة أخرى، تتألف هذه الأجزاء بقدرة الله تبارك وتعالى. وأنا أكرر كثيرا فأقول، نحن نرى هذا في النبات في كل يوم، نستطيع أن ننظر إلى أي حبة، حمص، فول، عدس، إلى غير ذلك، لو جعلناها في منطقة رطبة وعلى قطن كما يعلمون ذلك في المدرسة للأولاد، فنجد أن هذه البذرة الميتة كيف بعد ذلك يخرج منها جزر إلى الأرض وساق إلى السماء وتخضر، وهكذا ولو أتممنا العناية بها لكانت عند ذلك ثمرة وأثمرت. كذلك هذا الإنسان يعود مرة أخرى، تتألف أجزاؤه، إن من خلقه من غير شيء قادر على أن يخلقه من شيء، وعلى أن يؤلف هذه الأجزاء ويعيد الروح إليها من جديد. نعم، بذلك هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. الله عز وجل أرسل سيدنا موسى إلى فرعون، ولم يرسله هكذا كلاما، بل أيده بالمعجزات الباهرة، فأخذ يخرج له الآية تلو الآية والمعجزة تلو المعجزة، أخرج له الآيات التسع التي أيده الله تبارك وتعالى بها، ولذلك الله سبحانه وتعالى أيده بالعصا، وأيده باليد، وأيده بفلق البحر، وأيده بالحجر، وأيده بالجراد، وأيده بالقمل، وأيده بالضفادع، وأيده بالدم، وأيده بنطق الجبل، إلى غير ذلك. نعم، كل ذلك جاءت الآيات، كان فرعون يرى الآية تلو الآية ومع هذا لا يؤمن ولا يجعل قومه، بل يمنعهم من الإيمان بالله تبارك وتعالى. قال ربنا، ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب إذن وأبى. إذن كذب موسى، لماذا كذب فرعون موسى؟ لأنه عنيد، لأنه متكابر، لأنه يأبى الإيمان ويأبى الطاعة لعتوه وكفره. ما كان منه إلا أن يقول، أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، أجئتنا إلى أرض مصر من أجل أن تخرجنا منها بهذا؟ هذا تعلل، إذا كنت أنت تدعي السحر والسحرة فهذا تعلل وتحير، لأنه رأى موسى محقا وخاف منه، لأن من يملك شأن السحرة لا يخاف من ساحر، والساحر لا يخرج ملكا من أرض إلى أرض، لذلك ما وجد إلا التهديد. قال، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. إذا كان عندك سحر يا موسى، وهذا دعوة من فرعون، بل الذي عند سيدنا موسى ماذا؟ معجزات، آيات، بينات، باهرات من عند الله تبارك وتعالى. طلب سماه سحرا، وافقه سيدنا موسى على تلك الدعوة من أجل اللقاء، فاجعل بيننا وبينك موعدا، نريد وعدا لا تتخلف أنت ولا نتخلف عنه، فإن ذلك الموعد لابد أن يكون في زمان معين ومكان معين. نعم، هذا المكان، قال فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. نعم، هذا الموعد إذن مكان لهذا الموعد قال موعدكم يوم الزينة أو يوم الزينة على قراءتين. نعم، موعدكم يعني كائن في يوم الزينة. يوم الزينة مكان يجتمع فيه الناس، وهذا كيوم العيد عندهم. أي يوم هذا؟ ربما نحن لا يهمنا ما هو ذلك اليوم، واختلف الناس فيه، هل هو يوم عاشوراء أو هو يوم النيروز أو هو يوم من أيام العيد عندهم، أو في الحقيقة نقول إنه اليوم الذي أظهر الله فيه الحق وأبطل الله سبحانه وتعالى فيه الباطل على رؤوس الأشهاد وعلى اجتماع الناس. عين وقتا قال وأن يحشر الناس ضحى، يعني في أول الوقت عند شروق الشمس يحشر الناس في ذلك الوقت. قال ربنا فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. تولى فرعون وجمع كيده، أي جاء بالسحرة، جاء بآلات السحرة وعدهم بالثواب والأجر العظيم إنهم استطاعوا أن يغلبوا موسى. ثم أتى بالموعد، قال لهم سيدنا موسى، وهنا آخر محاولة قبل التحدي لمعجزات الله تبارك وتعالى على يد أنبيائه عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا، لا تدعوا هذه الآيات التي أرسلها الله إليكم على يد أنبيائه سحرا، عند ذلك هذه الدعوة فقط تهلككم، هذه الدعوة تستأصلكم، هذه الدعوة إنما تخيبكم. لذلك ختم قوله وقد خاب من افترى، فرعون افترى سيخيب، والله سبحانه وتعالى جعل موسى محقا، وموسى لن يخيب أبدا. إنما موسى إنما فرعون يحتال من أجل أن يبقى على ملكه، لكن ذلك لم ينفعه. قال تعالى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى. تنازعوا أمرهم، إذن جاء فرعون بكيده، ما هو كيده؟ السحرة، وتنازعت السحرة في أمر موسى، ماذا نفعل له يا ترى؟ إذا غلبنا ماذا نفعل؟ هل نتبعه؟ بعضهم قال في نفسه إن غلبنا موسى اتبعناه، وبأي شيء نعارض موسى؟ تشاوروا في ذلك، نعم، وفي سرهم، وقالوا إذن، قالوا بين ذلك من جملة النجوى التي فضحها الله إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. إن هذان لساحران، إذن تشاوروا مع بعضهم، فلذلك ربما يكونان من السحرة فيغلبان فيتبعهما الناس، وماذا نفعل بعد ذلك؟ يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بالاستيلاء عليها بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، بمذهبكم الذي هو أفضل المذاهب، وهكذا يقول أصحاب الشر عن أنفسهم. لكن هنا يقف النحاة وقفة طويلة عند قوله تعالى إن أو إن هذان لساحرا. الأصل في إن تنصب وترفع، تقول إن زيدا قائم، فهنا إن هذا الأصل أن يكون اللفظ إن هذين لساحران، وهذه اللام تسمى اللام المزحلقة، واللام المزحلقة إنما تكون لام الابتداء في أول الكلام، لزيد قائم، فعندما نأتي بإن يجتمع مؤكدان فتدفع إن المؤكد الأول اللام إلى الخبر فيصبح إن زيدا لقائم. فكيف تؤول هذه القراءة؟ تؤول بتأويلات كثيرة جدا. أولا على لغة من لغات العرب وهي بالحارث بن كعب، فإنهم يجرون أن المثنى في طريقة رفعه وفي طريقة نصبه يقال هذاني، ولذلك تبقى الألف علامة للتثنية وهو في محل نصب، وبذلك لا إشكال في الآية. ويوجد طريق آخر، إنه يعني قال ابن مالك رحمه الله وخففت إن، فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. إذا خففت إن معنى ذلك بدل إن صارت إن، وإنه إن الشأن إن الأمر هذان لساحران. عند ذلك فيصبح اسمها ضمير الشأن المحذوف، وهذان لساحران يصبح مبتدأ وخبر، وهو خبر الخبر إن، نعم، فتكون خبر إن جملة. وأيضا يوجد إن على أصلها، وهنالك يعني أشياء كثيرة. فهل اللام هذه تصبح اللام الفارقة؟ إن كان اسمها ضمير الشأن نسمي هذه اللام اللام الفارقة، وإن كان اسمها هذا على لغة بلحارث تسمى هذه اللام اللام المزحلقة، نعم. وأحيانا تسمى اللام النافية، يعني ما هذان إلا ساحران النافية. كل ذلك تأويلات كثيرة، رحم الله ابن هشام ذكر لها تأويلات في كتابه خاصة في شذور الذهب، توسع في هذه المسألة كثيرة، نعم. قال يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. إذن يريد كل من موسى وهارون في هذه الحالة أن يستولي على أرضكم هذه بسبب السحر، ومذهبكم هو أفضل المذاهب فدافعوا عنه. وهكذا كان يريدون، أو قيل أراد أهل طريقتكم وهم بنو إسرائيل، فإنهم كانوا أرباب علم فيما بينهم، نعم. لذلك كان سيدنا موسى أول ما بدأ مع فرعون أرسل معنا بني إسرائيل. وهذا أيضا أو قيل الطريقة اسم لوجوده القوم وأشراف القوم، يذهبا بطريقتكم المثلى، يذهبان بأشراف القوم وبقياداتهم وبوجوه القوم الذين يفكرون، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. لذلك ينبغي أن تجتمعوا مع بعضكم البعض، لا يتخلف أي واحد على الإطلاق، ولذلك لا بد للسحرة أن يتعاضدوا مع بعضهم البعض وأن يأتوا بصف واحد، فإن الصف الواحد والقوة الواحدة ونزول السحر مرة واحدة فذلك أهيب في صدور الرائين. لذلك كانوا 70,000 على رواية في ذلك، مع كل واحد منهم حبل وعصا، وكان الحبل يدهن في ذلك الوقت بالزئبق فيظهر أنه متحرك، وأقبلوا عليه إقبالة واحدة. وقال تعالى وقد أفلح اليوم من استعلى، أي إن الواقع هذا سواء كان كلاما للسحرة أو كلاما لسيدنا موسى أو كلاما لله عز وجل، كل ذلك حقيقة. أفلح اليوم من استعلى، فاز بالمطلوب من غلب، والغالب إذن من هو؟ هو سيدنا موسى. لذلك أرادوا أن يجعلوا شيئا، قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. فماذا حدث بعد ذلك؟ وكيف كان الإلقاء؟ وكيف اختار سيدنا موسى أن يبدأوا بالسحر؟ فماذا كانت النتيجة؟ هذا ما تبينه تتمة الآيات بعون الله تبارك وتعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.